بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن يقدموا لكم تسجيلا في شرح منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، شرح فضيلة الشيخ الدكتور عرفات ابن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. الدرس 11. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما ابتدأناه من التعليق على منظومة سلم الوصول للحافظ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله وغفر الله له. وقد توقفنا عند الفصل السادس. قال المؤلف عليه رحمة الله: الفصل السادس من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها، يتخذ ذلك المكان عيدا. وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية. إذن هذا التبويب الذي بوبه المؤلف عليه رحمة الله يريد به أن يبين ما يتعلق بالتبرك، وكذلك يريد أن يبين ما يتعلق بزيارة القبور وأنها على أصناف. وسيشير رحمه الله إلى ما يتعلق باتخاذ القبور أعيادا. قال المؤلف عليه رحمة الله: هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك، ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم، كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر. إذن ابتدأ بما يفعله الجهال يقعون في الشرك، لأن هذا البلاء يدخل على الناس من باب التعظيم، أي بمعنى عظموا هذه القبور، وهذه لا شك ذريعة من أعظم أسباب الشرك، أن تعظم هذا المقبور وتعظم قبره، هذا يكون سببا موصلا إلى الشرك. وهذا ما حصل في قوم نوح. الله يقول في القرآن عنه عليه السلام: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. ابن عباس كما في صحيح البخاري فسر هذه الآية وبين أن هذه الأسماء أسماء قوم صالحين، لما ماتوا عكف الناس على قبورهم، طال عليهم الأمد، وجاء من جاء بسبب إبليس وصور لهم، فصوروا تماثيل ثم عبدوها. إذن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أصل عبادة الأوثان من تعظيم القبور. هكذا ابتدأ الأمر، عظموا قبور هؤلاء الصالحين ثم صوروا التماثيل ثم عبدوها. إذن بداية الأمر يبدأ من هذا التعظيم المحرم الذي أشار إليه المؤلف: ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم. كيف يعظمون ذلك؟ يرجعون إلى يلوذون بهذه البقعة أو بهذا الحجر أو بالقبر أو ببعض الشجر، يعني أن الأمر ليس متعلقا بقبر بل قد يكون ببقعة أو بحجر. فبعضهم يظن أن الولي الفلاني مر بهذا المكان وجلس فيه، فيعتقدون أن هذه البقعة مباركة فيتبركون بها، أو يعتقدون أن الولي الفلاني جاء إلى هنا واجتمع عنده الناس وذبحوا له فيقولون إذن هذه بقعة أو هذه حجرة أو هذه شجرة مباركة، فسوف نتخذ هذا المكان عيدا. وشريعة الإسلام التوحيد الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا من حيث التعظيم أن نعظم وأن نبني وأن نشيد المساجد وليس المشاهد والأضرحة والقبور. الله يقول في القرآن: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. لم يقل أقيموا وجوهكم عند المشاهد والأضرحة والقبور، هذا من صنيع المشركين. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. الآيات. إذن إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، لم يقل إنما يعمر القبور ويعمر الأضرحة والمشاهد. الذي يخشى الله عز وجل ويرجو اليوم الآخر هو من يقوم بعمارة المساجد، عمارة حقيقية وعمارة تتعلق بالعبادة والإخلاص لله جل في علاه في هذه المساجد، هذه البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فلا يجتمع في الإسلام أبدا القبور والمساجد، لأن المساجد من شرع الله تقام فيها الصلوات الخمس والجمعة وصلاة العيد وإلى آخره. أما القبور فسيذكر المؤلف ما هي السنة في زيارة القبر. أما أن نجعل هذه المساجد ونبنيها ونبني فيها القبور ونبني المساجد على القبور، لا يجتمع في الإسلام أبدا مسجد وقبر. القبر له مكانه ولها سنن هذه القبور عند الزيارة، والمسجد له مكانه للعبادة حتى يرفع ويذكر اسم الله جل في علاه. والمؤلف أشار رحمه الله أن هؤلاء الذين يتبركون يتخذون هذا المكان عيدا. وقبل أن نتكلم عن التبرك، وقبل أن نتكلم كذلك عن اتخاذ المكان عيدا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يبرأ ممن يتخذ قبور الأنبياء مساجد، يتبرأ منه، كما جاء في صحيح مسلم قال: وكان من قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا في الصحيحين، وجاء كذلك في صحيح البخاري أنه قال: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن لعنهم ودعا عليهم. وهذا في الحقيقة إخبار يخبر عليه الصلاة والسلام أنه الله عز وجل قاتل أو لعن هؤلاء. في رواية قاتل الله، وفي رواية لعن الله اليهود والنصارى، بل جعلهم النبي عليه الصلاة والسلام من شرار الخلق. ولهذا جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف، وجاء كذلك عند ابن خزيمة في صحيحه، أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. وفي رواية: إن من شرار الناس، وكان يدعو: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله. وأخبر أن غضب الله عز وجل اشتد على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ونهى عن الصلاة إلى القبور. ونهى كذلك عن الجلوس على القبور والكتابة على القبور، كل ذلك حتى لا تعظم هذه القبور، فلا تتخذ مساجد ولا يصلى عندها ولا تتخذ أعيادا ولا يكتب عليها ولا يجلس عليها. وانظروا إلى فعل الصحابة رضي الله عنهم، كانوا أحرص الناس على حماية التوحيد اقتداء واتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام، يتأسون به. فلهذا لا تجد في زمن الصحابة لا مشاهد ولا قبور تعبد من دون الله، وهكذا في زمن التابعين إلى أن ظهر الشرك، وأول من أدخل الشرك وأدخل عبادة القبور هم القرامطة الروافض، زنادقة أرادوا تبديل دين الإسلام فبنوا المشاهد. إذن لا يجوز بناء المساجد على القبور. بقي أن نتكلم عن ما يتعلق بالتبرك. التبرك، ما هو التبرك؟ ولماذا المؤلف رحمه الله ذكر ذلك؟ لأن في تبويب المؤلف أشار رحمه الله إلى أن من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر، هذا ما كان يفعله المشركون. وكلنا يعرف حديث ذات أنواط، هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر مع أصحابه الذين كانوا حديث عهد بكفر، أسلموا في فتح مكة وخرجوا معه إلى حنين، مروا بشجرة للمشركين، وكانت هذه الشجرة يقال لها ذات أنواط. ما معنى ذات أنواط؟ يعني كانوا ينوطون بها السلاح، يعلقون ويعكفون حولها ويتبركون بها. الصحابة رضي الله عنهم لأنهم كانوا حديث عهد بكفر قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، يعني نريد أيضا أن نتبرك بشجرة كما يفعل هؤلاء. فقال سبحان الله، قلتم كما قال بنو إسرائيل، والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم أو سنن من كان قبلكم. ماذا قال بنو إسرائيل لموسى؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والحديث حديث صحيح، أخرجه أحمد في المسند وهو عند الترمذي في جامعه. إذن المشركون من سننهم أنهم يتبركون بالأشجار، والدليل أن عندهم شجرة يعلقون عليها الأسلحة ويتبركون بها، هذا من أعمال المشركين. وهذا العكوف والتبرك سواء كان بشجرة أو بحجر أو بتمثال أو بقبر أو بقبر نبي أو بقبر صالح، هذا من جنس دين المشركين ليس من دين الإسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم كما قال بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهذا كفر وشرك بالله، وهو الشرك الأكبر. فلو أن إنسانا جاء إلى مكان سواء في مكة أو في المدينة وأخذ أحجارا كما يصنع بعض الجهال، يأتي إلى جبل أحد مثلا أو إلى غار حراء ويأخذ أحجارا ويأخذ ترابا، ماذا يصنع به؟ يتبرك. كيف يتبرك؟ يعتقد أن هذا التراب أو أن هذه الأحجار لأنها مأخوذة من ذلكم المكان تكون ممن ينفع ويضر، فتجلب الخير وتجلب النفع أو تدفع الضر. وهذا معنى التبرك، هذا معنى التبرك، أن يعتقد في بقعة أو في شجرة أو في حجرة أو في قبر أنه ينفع ويضر فيتبرك به، كما صنع المشركون بالشجرة. وهذا بإجماع العلماء شرك أكبر، من اعتقد شيئا من ذلك فقد فقع في الشرك الأكبر. لماذا؟ لأن هذا يعتقد النفع والضر في شيء مخلوق لا ينفع ولا يضر، لا ينفع ولا يضر ولا يكون سببا لا شرعيا ولا قدريا. والمؤلف أشار إلى أن هذا من فعل الجهال، يعني غالبا يصنع ذلك أناس جهال لا يعلمون شيئا من دين الله للأسف. لهذا قال ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم، وضرب مثالا بالذي يلوذ لبقعة، الذي يلوذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر، يتخذ هذا المكان ويتبرك به. وقد أشرت أن أول من صنع هذا الروافض القرامطة هم الذين أحدثوا هذا الأمر، وبنوا القبور والمشاهد والأضرحة حتى يتبرك بها الناس. وهذا هو الواقع، وهذا هو ما يوجد في بلاد المسلمين. تجد في بعض البلدان سلسلة من القبور تعبد من دون الله، يسجدون لها، يتمسحون بها، فيؤتى بالمرأة العقيم حتى تكون ممن يلد. كل ذلك من الشرك، وله آثار سيئة قبيحة ومفاسد كبيرة، ولا شك أنها من تلبيس إبليس، ذريعة شيطانية، أن هؤلاء أولياء وأن هؤلاء صالحون. لو كان وليا ولو كان صالحا، بل لو كان نبيا، لا يجوز لي أن أفعل هذه المنكرات عند قبره، أو أعتقد أن هذا القبر يتبرك به، أو يعتقد أن هذا القبر يدفع الضر أو ينفع. وهذا كله من باب الغلو في الصالحين، من هنا دخل عليهم إبليس، كما حصل في قوم نوح عليه الصلاة والسلام. إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم. الغلو، حديث ابن عباس عند أحمد في المسند وعند النسائي، وهذا من أنواع الغلو، من التبرك المحرم الذي جاءت به النصوص بتحريمه وأنه شرك. ويكفينا في ذلك الحديث الذي ذكرناه آنفا، حديث ذات أنواط. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. كيف أطرت النصارى عيسى ابن مريم؟ اتخذوه إلها من دون الله، ربا يعبدونه. واليهود قبحهم الله، أفرطوا فطعنوا فيه وطعنوا في أمه واتهموا أنه ابن زنا. أما أهل الإسلام فلا غلو عندهم، ولا إفراط ولا تفريط، هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر أمته من هذا: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد ابن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد. ومن هذا الباب ما يتعلق بقول المؤلف متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. ما معنى هذا؟ يعني أن هؤلاء اتخذوا القبور وهذه الأماكن كالأعياد. ولهذا يحتاج أن نتكلم عن هذه المسألة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال: لا تجعلوا قبري عيدا، حديث أبي هريرة: لا تجعلوا قبري عيدا. واستجاب الله عز وجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن قبره عيدا عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر وهو ما يتعلق باتخاذ القبور أعيادا جاءت فيه عدة أحاديث، كهذا الحديث جاء من حديث أبي هريرة: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، عند أبي داود في سننه. وجاء حديث علي بن الحسين رأى رجلا يأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يأتي إلى فرجة فيدخل فيها فيدعو، فنهاه علي بن الحسين. علي بن الحسين الذي يقال له زين العابدين رحمه الله، لأنه ليس صحابيا، هو ابن الحسين بن علي. فلما رأى هذا الرجل يصنع هذا الصنيع، روى حديثا سمعه من أبيه الحسين عن جده علي، قال: سمعت أبي يحدث عن جدي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. يعني إذا سلم الإنسان كان في اليمن أو في الأندلس أو في الشام، فإن لله ملائكة سياحين يبلغون السلام لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث حديث حسن أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وكذلك أخرجه البخاري في كتابه التاريخ الكبير، وأخرجه أبو يعلى في مسنده، وحسنه الإمام الألباني رحمه الله في بعض كتبه. وجاء كذلك الحديث المشهور أيضا عن جمع من الصحابة الذي هو لا تتخذ قبري عيدا، جاء من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث علي بن الحسين عن الحسين عن أبيه عن جده، وجاء من حديث الحسن بن الحسن أيضا عند أصحاب المصنفات عند ابن أبي شيبة وعند عبد الرزاق. ومالك رحمه الله في الموطأ أيضا روى، لكنه من مراسيل عطاء بن يسار، وفيه أيضا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ثم ذكر أن الله اشتد غضبه على قوم اتخذوا قبور الأنبياء مساجد كما في موطئه. كل هذه النصوص تدل على أن هذه الشريعة العظيمة جاءت بسد الذرائع التي توصل للشرك. كل السبل، كل الطرق، كل الذرائع جاءت الشريعة بسدها وقطعها حتى لا نصل إلى هذه الكارثة من الشرك. لا يجوز الغلو لا في الأنبياء ولا في الصالحين ولا في الملائكة، لأن هذا الغلو يوصل بالناس إلى الشرك، وهذا ما حصل. الناس تتبرك بالقبور، تسجد لها، تعبدها من دون الله، تطوف حول القبور وتقدم النذور، وتعتقد أن هذه القبور تنفع وتضر. فلما كان الأمر كذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام وبين لنا ما هي السنن في زيارة القبور وكيف تزار القبور حتى لا نقع في هذه الذرائع التي توصلنا للشرك. والمقصود بقوله لا تتخذوا قبري عيدا، يعني لا يكون الناس يعتادون زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم معين أو في شهر معين كالعيد يأتينا في كل سنة. هذا دعا ألا يحصل كذلك، ولا يجوز ولا يشرع، لأن هذا هو الذي يفضي إلى الشرك، فيقع الناس في دعوة هذا المقبور كما فعلوا عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقد دعوه من دون الله. الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ذكروا في ترجمته أنه لما جاء إلى المسجد النبوي رأى الناس عند القبر يدعون رسول الله، فكلم شيخه وأستاذه العلامة المحدث محمد حياة السندي، قال له ألا ترون ما يصنع هؤلاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له محمد حياة السندي رحمه الله، قال له إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. إذن الوسائل عند العلماء لها حكم الغايات، هذه وسائل توصل إلى الشرك، فكما أن الشرك محرم كذلك هذه الوسائل محرمة، ولا يجوز لنا أن نفتي الناس بجواز هذه الوسائل بل هي محرمة. والمؤلف رحمه الله لما أشار إلى هذا وحرمة التبرك بيّن أيضا ما يتعلق بالزيارة، كيف تكون الزيارة المباحة أو المستحبة، أشار إلى أنواع الزيارات. وقبل أن نذكر كلامه فيما يتعلق بالزيارات نريد أن نشير إلى أمر يتعلق بالتبرك وهو خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. ما هو هذا الأمر؟ هذا الأمر يتعلق بأن الله اختص نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام بجواز التبرك به. ما معنى جواز التبرك به؟ يعني يجوز أن نتبرك بشعره، بريقه، بنخامته، يجوز أن نتبرك بعرقه، بثيابه، كذلك بخاتمه لو وجدنا شيئا من ذلك، لكن اليوم لا يوجد شيء من ذلك. ولا تصدقوا من يقول إن هذا هو ثوب رسول الله أو هذه نعل رسول الله أو هذا سيف النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا غير صحيح. فإن العلماء من قبل قرون كالذهبي وغيره، والذهبي توفي في القرن الثامن، في منتصف القرن الثامن توفي، يذكر أنه لا يوجد شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الآن بعد 7 قرون من الذهبي أو قرابة 7 بعد الذهبي رحمه الله. فإذا كان في زمن الذهبي وهو يذكر أنه لا يوجد شيء من هذه الأمور، فمن باب أولى أنه لا يوجد شيء في زمننا. إذن اختص الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام ببركة حسية في أفعاله وفيما يتعلق به أيضا من شعره وثيابه وريقه ونخامته. والعلماء لما تكلموا عن هذه البركة قالوا هي بركة حسية تتعلق بأفعاله وتتعلق بهذه الأمور التي هي منه. كيف بأفعاله؟ يعني تكثير الطعام، تكثير الماء، بركة شفائه للمرضى، كان يمسح على المريض فيشفيه الله عز وجل كما صنع في خيبر عندما مسح على عيني علي رضي الله عنه عندما أصابه الرمد، ومسح على قدم عبد الله بن عتيك رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري. هذه كلها بركة في أفعاله. وهناك البركة متعلقة بذاته، يجوز لنا أن نتبرك بذاته وبآثاره الحسية. وقد أشرت بوضوئه، بشعره، بريقه، بثيابه، بشرابه. ولهذا كان إذا اشتكى عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة يقرأ على نفسه بالمعوذات، فلما كان يشتكي يعني مرض وتعب قالت عائشة: كنت أنا الذي أقرأ وأمسح بيده رجاء بركتها كما في الصحيحين. ولهذا كان الصحابة يقتتلون على وضوئه، يتبركون بشعره كما جاء في البخاري، يتبركون بريقه كما جاء في الصحيحين. وكلنا يعرف ما حصل في صلح الحديبية عندما جاء عروة بن مسعود فقال: صالحوا محمدا فوالله ما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا. ثم ذكر الدليل على ذلك، قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فيدلك بها وجهه وجلده رضي الله عنهم. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم ولا يحدون النظر إليه تعظيما لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والشاهد التبرك بنخامته ووضوئه، وكذلك التبرك بعرقه كما صنعت أم سليم، جاءت إليه وهو نائم فأخذت من عرقه فاستيقظ من نومه قال: ماذا تصنعين يا أم سليم؟ قالت: يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا، يعني العرق، نرجو بركته لصبياننا. وهكذا التبرك بثيابه والتبرك أيضا بخاتمه وإلى آخره من الأمور. ولهذا البخاري في صحيحه بوب بابا قال في هذا الباب: باب ما ذكر من درع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا سلاح، وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه، وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته، ومن شعره ونعله وآنيته مما يتبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته. وهذا هو الشاهد، أنهم يتبركون. وقد يقول قائل: هذا التبرك هل هو خاص برسول الله؟ الجواب: نعم، خاص ومن خصائصه. لا يجوز لأحد يقول، لا يجوز لأحد أن يقول: أنا سأتبرك بالصالحين، سأتبرك بأهل الصلاح والفضل، كما يصنع الخرافيون من الصوفية وغيرهم. لا يشرع لأحد أن يتبرك بغير النبي عليه الصلاة والسلام وبغير آثاره، ولو كان هذا مشروعا فإن أفضل الصالحين والصادقين بعد رسول الله أبو بكر. فهل الصحابة فعلوا هذا مع أبي بكر؟ فهو خير الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يصنعوا ذلك لا بآثاره ولا بآثار عمر ولا بريقه ولا بشعره ولا بثيابه، لأن الأمر مستقر عندهم أن هذا خاص، فما كانوا يتبركون بأحد من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. إذن هذا ما أحببت أن أذكره فيما يتعلق بالتبرك، حتى لا يقول قائل إننا حرمنا التبرك مطلقا، بل التبرك يجوز برسول الله عليه الصلاة والسلام أو بآثاره، ولو وجدنا شيئا من آثاره اليوم لتبرقنا بها، لكن لا يوجد شيء من ذلك. إذن ما يصنعه الناس من التبرك عند الأحجار والأشجار أو البقعة في الحقيقة إنما أخذوه من المشركين وشابه المشركين من يهود ونصارى ومجوس وغيرهم. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى إذا دخلوا في جحر ضب لا تبعتموهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم أخبر أنهم اليهود والنصارى. ولهذا في حديث ذات الأنواط لما قال الله أكبر قال: إنها السنن قبلكم، يعني هذه طريقة المشركين. ثم ذكر ما قاله قوم موسى لموسى. إذن هذه كلها من الصور التي هي صور التبرك، سواء كان بقبر أو بحجر، والسبب في ذلك هو ما يتعلق بالصالحين. هو لا يعتقد أن الحجر هو نفسه الذي ينفعه ويضره، في الغالب تجدهم يقولون لأن هذا الولي لمس هذه الحجر، أو لأن هذا المكان جاء إليه الصحابة، كمثلا أحد أو جبل الرماه، فيقولون النبي صلى الله عليه وسلم كان هنا والصحابة كانوا هنا، فنحن نأخذ هذه الأحجار ونتبرك بها، فهو غلو في الأنبياء والصالحين. ومثله الاحتفال بالمولد والأعياد، كذلك يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر معهم، ويفعلون الشرك ويفعلون كذلك الكفريات والمعاصي والمخالفات، وأيضا ما يتعلق بالأضرحة والقبور والتبرك بها، كل هذه صور. وتعظيم الآثار عموما، يأتون إلى غار حراء، يأتون إلى جبل أحد، يذهبون إلى قبر فلان قالوا هذا قبر إبراهيم وهذا قبر هود وهذا مكان أصحاب الكهف وهذا كذلك مكان النبي أو الولي الفلاني، فيقعون في الشرك لأنهم يعظمون هذه الآثار ويتبركون بها ويعتقدون أنها تنفع وتضر. ولهذا كثير منهم يأتي إلى التراب فيأخذه، حتى إن هذا قد رأيناه عيانا، يأتون إلى مقبرة الشهداء في غزوة مقبرة الشهداء في أحد، لأن قتل من الصحابة واستشهد 70، فيأتون إلى ذاك المكان ويأخذون شيئا من التراب إذا استطاعوا، لكنهم لا يستطيعون بفضل الله، لأن هذه البلد ولله الحمد تبين التوحيد وتحذر من الشرك، وتجد طلاب العلم والمشايخ ينصحون ويأمرون، ومع ذلك تجد من يأخذ من هنا حجرا أو شيئا كما رأينا بأعيننا. ومنهم من يرمي أوراقا، يكتب ورقة فيرميها إلى المقبرة. ومعروف أن حمزة استشهد في غزوة أحد فهو مع 70، فتجد بعضهم وقد رأيت هذا بعيني يكتب ورقة يشتكي لحمزة، فيقول: يا حمزة إن الأمر كذا وكذا وقد ضاق بي الحال، فلو أنك تفعل كذا وكذا وتفرج عني وتستجيب دعائي، يا حمزة يا حمزة. فإذا لم يكن هذا هو الشرك بعينه، الشرك الأكبر، فما هو الشرك؟ إذن هذا هو من أسباب وآثار التبرك المحرم الممنوع، الشرك بعينه يحصل من هؤلاء عندما يتبركون بهذه الأحجار والأشجار والقبور والأماكن. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى ما يتعلق بمستحبات الزيارة، أي زيارة المقابر، فماذا قال؟ قال: ثم الزيارة على أقسام 3 يا أمة الإسلام، فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة، فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات. إذن يقول هذه هي السنة لمن أراد الزيارة، أنه يأتي إلى المقبرة وينوي أن يتذكر الآخرة، وهذا معروف وقد جاءت به النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام أن زيارة القبور من أهدافها هو تذكر الآخرة. قال: فإني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وهذا صريح. إذا ليس على المسلم إذا أراد زيارة القبور، إذا أراد زيارة القبور أن يتذكر هذا الأمر، جاء من أجل أن يتذكر الآخرة وأنه سيكون في هذا القبر وفي محل هؤلاء، إلا أن هؤلاء سبقوه وهو سيلحقهم، هذا هو الفرق، لا شيء غير ذلك. فيأتي ويتذكر، وذكر الدعاء للأموات، يعني إذا جئت للقبر عليك أن تطبق السنة في ذلك. ماذا تصنع؟ تدعو لهم وتسلم عليهم، السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، كما في صحيح مسلم، وقد علم عائشة تقول هذا الدعاء. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يخرج فيستغفر لأهل البقيع، وهذا جاء في قصة مشهورة معروفة عندما غارت عائشة رضي الله عنها، فلحقت النبي عليه الصلاة والسلام وخرج وانتعل وأخذ نعاله رويدا وفتح الباب رويدا، فعائشة خرجت بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام فرأته وهو يدعو، وقف وأطال القيام ورفع يديه 3 مرات ودعا لأهل البقيع، ثم رجع فعلم أن عائشة لحقته، لأنها لما جاءت كانت حشية رابية، يعني النفس يعلو، فقال لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير، فأخبرته فضربها ولهدها في صدرها لهدة. الشاهد أنه أخبرها وقال إنما خرجت أستغفر لأهل البقيع، إن ربي أمرني بذلك وقد جاءني جبريل. فقالت له كيف أقول لهم؟ فعلمها هذا الدعاء، السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين الحديث. فتدعو بالعفو والصفح عن الزلات كما ذكر المؤلف، لكنه قيد ذلك بأمر. ما هو هذا الأمر؟ أنك إذا ذهبت للقبور إياك أن تشد الرحال إلى هذه القبور. فقال ولم يكن شد الرحال نحوها، ولم يقل هجرا كقول السفهاء، يعني لا يجوز للمسلم إذا جاء إلى القبور يقول الهجر، الكلام الفاحش، الكلام الذي فيه الشرك، الكلام الذي فيه المعاصي والذنوب، الكلام الذي يضره ولا ينفعه، إنما يقول خيرا، يسلم عليهم ويدعو لهم ويتذكر الآخرة. هذه هي سنن الزيارة. ويستحب أنك تخلع عليك فتدخل إلى المقبرة وأنت تمشي على قدميك بغير نعال، يا صاحب السبتيتين اخلع عليك، كما في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود. وهنا مسألة مهمة لابد من دراستها دراسة جيدة، وهي مسألة شد الرحال، وهي من المسائل التي طالت ذيولها وسجن فيها شيخ الإسلام تيمية وامتحن واشتهرت وصار فيها ردود بين أهل الباطل وبين أهل الحق. وعلى كل حال ذكرنا كيف تكون الزيارة الشرعية، وبقي أن نتكلم عن الأخطاء التي تحصل، وقد تكلمنا عن التبرك وما يحصل عند القبور، لكن بقيت هذه المسألة وهي مسألة شد الرحال. قبل أن نتكلم عن ذلك، اتفق أهل العلم على أنه يجوز شد الرحال وأنه مستحب إلى المساجد 3. لماذا؟ للصلاة والدعاء والذكر والاعتكاف، كل هذه من الأعمال الصالحة. لكن في غير هذه المساجد 3، هل يجوز لي أن أشد الرحل فأسافر وأقطع المسافات من أجل أن أزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن أزور قبر شهداء أحد، أو قبر فلان من الصالحين الذي عليه الصحابة وعليه التابعون رضي الله عنهم وأرضاهم أنه لا يجوز شد الرحال إلى القبور، إنما تشد الرحال إلى المساجد 3 فقط. ما الدليل على ذلك؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وذكرها المسجد الحرام ومسجده ومسجد الأقصى، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم. وكذلك أيضا أحاديث أخرى وهي كثيرة وتختلف ألفاظها، ففي بعض ألفاظه عند أحمد في المسند: لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي، يعني حتى المساجد لا يجوز لك أن تمتطي الناقة وتسافر من أجل أي مسجد إلا المساجد الثلاثة. فلو أن إنسانا في الشام أو في اليمن قال: أنا سأشد الرحال وأسافر إلى مسجد قباء من أجل أن أصلي فيه، فإن من صلى في هذا المسجد وتطهر وتوضأ له أجر عمرة، نقول له: لا يجوز ذلك، لأن الرحال لا تشد إلى بقعة من البقع ولو كان مسجدا إلا إلى المساجد الثلاثة. وهذه النصوص صحيحة وصريحة وظاهرة في الدلالة. وهكذا أيضا جاء في الحديث الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه لما روى الحديث: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وقد ذكرناه آنفا: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. وكذلك حديث: لا تتخذوا قبري عيدا، الذي ذكرناه من حديث علي بن الحسين عن أبيه عن جده. قال العلماء: هذه الأحاديث فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اتخاذ قبره عيدا، فهؤلاء عندما يخصون القبر فيرحلون إليه ويشدون الرحال، هذا من اتخاذ العيد، إنما المساجد هي التي يصلى فيها ويدعى فيها ويقرأ فيها القرآن. نهى عليه الصلاة والسلام أن نتخذ البيوت قبورا، فلا يجوز لنا أن نضع قبرا في البيت، ولا يجوز لنا أن نترك البيت لا يقرأ فيه القرآن، لو لم يكن كذلك لكان مثل القبر. فالقبور هي التي لا يقرأ عندها القرآن، القبور هي التي لا يشد لها الرحال، القبور هي التي لا تتخذ عيدا. فاستدل العلماء بهذه الأحاديث أننا لو شدينا الرحال وقلنا بشرعية شد الرحال لزيارة القبور لكان هذا من اتخاذه عيدا، فلا يجوز شد الرحال، فيكون هذا من الغلو والإطراء، وقد حرم في ديننا ذلك. ولهذا أبو بصرة الغفاري صحابي رضي الله عنه، هذا الصحابي وجد أبا هريرة فقال: من أين أقبلت يا أبا هريرة؟ فقال: أريد أن أسير إلى مسجد الطور. وقد ارتحل أبو هريرة ويريد أن يصلي فيه، فنهاه أبو بصرة الغفاري وقال: لا تفعل. فقال: لما؟ قال: إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر الثلاثة. هذا الحديث يبين لنا أمران عظيمان: الأمر الأول أن أبا هريرة خفيت عليه هذه السنة، وهو من أكثر الصحابة رواية للحديث رضي الله عنه وأرضاه، وأن أبا بصرة أنكر عليه سفره إلى مسجد الطور، وجاء في الرواية إلى مسجد الطور، وهو في الحقيقة ليس مسجدا يصلى فيه، لكن قال الناس صاروا يسمونه مسجدا لأن كانت الناس تذهب إليه وتسافر إليه، ولا هو جبل كلم الله فيه موسى. ولا شك أن هذا المكان عند العلماء يقولون مكان من حيث كون الله عز وجل كلم فيه موسى مكان مبارك، ومع ذلك لا يجوز لنا أن نرحل إليه ولا أن نشد الرحال. فأنكر أبو بصرة على أبي هريرة، فاستجاب أبو هريرة لأنه روى له الحديث وما كان يعلم بهذا الحديث. وهذا الحديث أخرجه الإمام مالك في موطئه، وهو عند أحمد في المسند وعند النسائي في سننه. وكذلك حصل هذا الأمر مع قزعة بن يحيى البصري، أراد الخروج إلى الطور فجاء إلى ابن عمر فقال له: أريد أن أخرج إلى الطور. فقال له ابن عمر: إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ودع عنك الطور ولا تأته. فنهاه ابن عمر قال له دع عنك الطور، وهو طور سيناء الذي كلم الله فيه موسى، نهاه ومنعه من ذلك كما جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح. والأدلة كثيرة، بل بعضهم نقل الإجماع على ذلك، ومنهم ابن بطه العكبري رحمه الله في كتابه الإبانة، في كتابه الإبانة الصغرى ويقال لها الشرح والإبانة، نقل اتفاق العلماء وإجماع العلماء على أن شد الرحال إلى القبور أو إلى أي مكان إنه من البدع. ومثله شيخ الإسلام ابن تيمية نقل الاتفاق أن هذا لم يفعله أحد من الصحابة ولا التابعين، ولا هو مستحب ولا أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. ومن نظر في النصوص وتتبع كلام أهل العلم في الدواوين والصحاح والسنن والمسانيد سيجد ما ذكرناه، وأنه لا يشرع شد الرحال ولا يشرع السفر إلى القبور مطلقا، ولو كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان هذا معروفا ومشروعا ومأثورا لا تناقله الصحابة وتناقله التابعون، بل المأثور والمنقول إلينا هو الإنكار. أبو بصرة أنكر على أبي هريرة، وابن عمر أنكر على قزعة بن يحيى. لكن قد يقول قائل الذين أجازوا هذا الأمر من هم وما دليلهم على جواز شد الرحال، وهل هذا الأمر نقل عن علماء معروفين؟ هذه المسألة، مسألة شد الرحال التي قال بها وانتصر لها بعض أتباع المذاهب الأربعة، بعض أتباع المذاهب الأربعة، يعني لما تقرأ في كتب المذاهب الفقهية لا سيما الكتب المتأخرين كتب الفقه تجدهم ينصون على هذا الأمر. كيف ينصون؟ يقولون ويستحب أن يشد الرحل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويزور هذا القبر، فإنها من أفضل القرب، هكذا يقولون وفي كتبهم. ولو أردتم أن نقرأ من كتبهم ما يقولون بنصه لقرأنا، ولولا الإطالة لفعلنا. ما هو الدليل على أنها قربة؟ هل لهم أدلة؟ نعم لهم أدلة، لكنهم لم يفهموا هذه الأدلة كما أراد الله ورسوله. من أدلتهم ومن القرآن قول الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قالوا هذا دليل على أننا نرحل ونشد الرحال إلى قبره فنأتي إليه ونطلب منه أن يستغفر لنا، وأن هذا لا ينقطع بموته، يعني حتى وهو ميت نشد الرحال ونقول يا رسول الله استغفر لنا. قالوا وهذا نص في كتاب الله، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والجواب عن ذلك من عدة أوجه. الوجه الأول أن هذه الآية علقت الاستغفار على إتيانه عليه الصلاة والسلام حال حياته، والدليل إذ ظلموا ولا يمكن أن يكون الإتيان بعد موته، إنما يكون في حياته، يعني في ذلك الوقت ظلموا أنفسهم فجاءوا وليس بعد موته. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، هل نعرف أو نجد أحدا من الصحابة شد الرحال إلى قبره وجاء إليه وقال يا رسول الله فعلت كذا وكذا فاستغفر لي؟ هل كانوا يطبقون هذه الآية بهذا المعنى الذي يدعي هؤلاء؟ هذا من الكذب ومن البهت لو قال قائل نعم الصحابة كانوا يفعلون ذلك أو التابعون كانوا يفعلون ذلك، هذا من الكذب والبهت على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أصحاب القرون المفضلة وهم أعلم الأمة، لا يوجد أحد فعل هذا. الوجه الأخير وهو الثالث أن دلالة الآية خلاف ما قالوا هؤلاء لمن قرأ السياق والسباق للآيات. لو نظرنا في الآيات، ما هي الآية التي سبقتها في سورة النساء؟ الله يقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إذن هذا يدل على أن مجيئهم إليه في حال حياته ليستغفر لهم إذا حصل أن أحدهم ظلم نفسه ولم يقل أحد لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من علماء أهل السنة أن المسلم لو ظلم نفسه بعد موت رسول الله يأتي إلى قبره ويسأله أن يستغفر له، هذا كلام باطل وغير صحيح. واستدلوا أيضا بقول الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. قالوا: إذا لو خرجت من بيتك مهاجرا إلى قبره وشددت الرحال إلى قبره فلا بأس في حياته وبعد وفاته. وهذا باطل. لماذا؟ لأن الآية وردت في الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام. بدايات هذه قبل هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، والكلام عن الهجرة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، إلى أن قال: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما، ثم قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا. فما علاقة هذا بشد الرحال؟ وما علاقة هذا بالقبر؟ كل هذا كذب على الله وعلى رسوله. ولو قلنا إن هذا في حال حياته نقول نعم صحيح، هذا الهجرة إلى الله وإلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في حال حياته، لكن لا يقال هذا بعد الممات. وكل الأحاديث التي وردت على أن هناك زيارة بعد وفاته كلها كذب ولا تصح وموضوعة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي من أدلتهم. يعني مثلا حديث: من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني، هذا مكذوب موضوع على رسول الله عليه الصلاة والسلام. حديث: من زار قبري وجبت له شفاعتي، كذلك حديث ضعيف جدا ولا يصح، وقد ضعفه أئمة كثر كالعقيلي وابن حبان والألباني وابن عبد الهادي. وحديث كذلك: من زارني بعد وفاتي كمن زارني في حياتي، حديث موضوع مكذوب وأدلة وأحاديث وضعها هؤلاء الخرافيون والروافض. ولا نريد أن نطيل في هذه الأحاديث وفي ذكرها لأنها مكذوبة وموضوعة، وهي مجموعة عندي بها في النظر في أسانيدها وكلها مكذوبة وموضوعة. وكذلك قصة بلال، وهي قصة مكذوبة أن بلالا سافر من الشام إلى المدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب والإسناد مليء بالمجاهيل وهو منقطع وأثر غريب ومنكر، وقصص وقصص كثيرة جدا. ولهذا ابن عبد الهادي قد تولى الرد على السبكي في كتابه النفيس الصارم المنكي، وهذا الرد هو في هذا الأمر، لأن شيخ الإسلام امتحن في هذه المسألة وسجن، بل مات في سجنه بسبب هذه المسألة، مسألة شد الرحال، فلا يصح شيء في ذلك. وأكثر من تكلم هو شيخ الإسلام وسجن ومات في سجنه. وجاء ابن عبد الهادي وألف كتابه الصارم المنكي في الرد على هؤلاء، بل ألفت عدة كتب في نصرة هذا المذهب من الخرافيين والصوفية، وأكثر من كتب في ذلك هو السبكي وهو صوفي خرافي. وكذلك أيضا كتب في ذلك ابن حجر الهيتمي، وكذلك هو صوفي خرافي. وكتب كذلك دحلان وهو أيضا صوفي خرافي، بل ألفوا كتبا خاصة في الزيارة وأنها قربة وأنها عبادة، ويردون على شيخ الإسلام بطعونات خبيثة ويصفونه بأسوأ الصفات، ويقولون للناس إن ابن تيمية عنده من الجفاء. لماذا؟ لأنه يحرم الزيارة إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فما أكذبهم، والله إنهم يكذبون. وقد أطلنا في هذه المسألة في الحقيقة لأهميتها، ثم إن المؤلف رحمه الله أكد كلامه بقوله: فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة. ثم تكلم عن من يأتي يتوسل بالقبور، والكلام عن التوسل يحتاج إلى تفصيل، لعلنا نؤجل إلى درس قادم، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.